بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كرسي المتنبي الذي نشرح فيه حلقات أو نشرح فيه ديوان المتنبي. نحن الآن في الحلقة 31 وفي القصيدة 12، وكنا قد شرحنا وصلنا في الحلقة السابقة إلى نهاية البيت الخامس. سنبدأ من البيت السادس. فماذا قال في البيت السادس؟ قال المتنبي، طبعا البيت الخامس قال فيه: سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب. قلنا إنه يريد أن يدلل على نعمة الموت، إنه لو ظل الناس أحياء منذ أن هبط آدم إلى الأرض فإن الأرض ستكتظ بالناس ولن يكون هناك موطئ قدم لهم، فسيمنعون من الذهاب والإياب. إذن هذا البيت الخامس. فعطف عليه أو فرع عليه البيت السادس فقال: تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليب. تملكها الآتي قصد الوارث، ليس الآتي الذي ولد، لكن الذي ولد بالوراثة. كيف يعني بالوراثة؟ حين صار الميت ميتا جاء ورثته فهم الآتون. يعني ربما يكون الورثة فقراء مدقعين في الفقر كأنهم أموات، فيولدون بما يرثون من آبائهم وأمهاتهم أو من أهلهم. كثيرون اغتنوا فقط بعد أن مات أقرباؤهم، كأن المتنبي في ذلك يشير إلى بيت آخر له في القصيدة الدالية المشهورة أيضا، حين قال: بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. فمصيبة أبيه بالموت هي فائدة له بهذا الموت أيضا، فإنه سيغتني أو سيرث من أبيه. يعني إشارة. لكن ماذا قال هنا؟ تملكها الآتي، وهو الوارث الذي يرث من بعد موت ميت. تملك سالب، كأنه سلب هذا المال ممن سبقه من الموروث. يعني تملك سالب للمال بالإرث من الموروث الذي هو ميت. فقال: تملكها تملك سالب وفارقها الماضي. فارقها يعني مات، فراق الموت يعني. الماضي الموروث الذي مات. فراق السليب، السليب نفس حبيب ونفس دفين، فعيل بمعنى مفعول، نائب عن اسم مفعول، يعني فراق مسلوبي. فهيك بدي أقول طبيعة الحياة، يموت أناس فيسلب منهم مالهم بالإرث، فيأتي الآتي القادم وهو قلنا ليس المولود وإنما الوارث، فيأخذ هذا المال ممن سبقه. فتلك طبيعة الحياة الدنيا، هي سالب وسليب، وهي وارث وموروث، وهو آت ومفارق. وهذا البيت يعني جناحاه، شطره الأول وشطره الثاني جناحان تقريبا متساويان في هذه المقابلة الجميلة التي يتقنها المتنبي. في القصيدة السابقة قلنا شيئا من ذلك، احنا قلنا: وإني لممنوع المقاتل في الوغى، في القصيدة 11، وإن كنت مبذول المقاتل في الحب. المقابلة اللي هو تجد الطباق في أكثر من كلمتين، أو كأن طرفي البيت، أو كأن شطر البيت الأول والثاني، أو كأن صدره وعجزه كفتا ميزان. كل تركي النجار، والنجار الأصل، أنت نقول طيب النجار عن طيب الأصل، إلى كل تركي النجار جليبي، زي سليبي وزي حبيبي وزي دفيني وزي طحين، هذا كلهم مجلوب ومسلوب ومطحون ومدفون. فجليبي يعني مجلوب. فقال لك: إنني قد بدأت أتعرف على هذا الجنس من الناس المجلوبين للخدمة، وهو تركي، فأنا عرفت أنه جنس رائع وعظيم، وإنسان يعني في خدمته لسيف الدولة قد كان على قدر المهمات التي أوكلت إليه، ولولا أنه كان على قدر من الأخلاق ومن الطاعة لسيده ما حزن عليه سيف الدولة ولا بكى. فحينئذ عرفت، والله بعد أن تعرفت إليه لقد عرفت طيب أصل هذا الجنس من الناس من البشر، وهو الجنس التركي. تركي النجار. ها دخل شوي في الأعراق هسه، حتى الشكل تبع الأتراك، إنه كيف شكلهم وكيف هيئتهم وكيف وقفتهم وضخامة جسدهم ولبسهم. حتى الآن احنا في المسلسلات التي نراها اليوم زي مسلسل الطغرل وغيره وقيامة عثمان، هذه الوفرة التي توضع على الصدور وتعطي هيبة، وحتى هذه الطاقية أو القبعة التي توضع على الرؤوس وهي من شعر الحيوانات أحيانا ومن الوفرة ومن الوبر وكذا إلى آخره، تعطي هيبة مع ضخامة الجسد وزاده بسطة في الجسم والعلم كما في الآية. طيب إذن قال: لأبقى يماكن في حشايا صبابة إلى كل تركي نجار جريبي. ثم قال في البيت العاشر: وما كل وجه أبيض بمبارك. أبيض صفة الوجه يعني، وقصده وطبعا أبيض صفة مشبهة على وزن أفعل مؤنثها فعلاء أبيض بيضاء، وهي ممنوعة من الصرف لكنه صرفها أيضا للضرورة الشرعية. فقال: وما كل يعني ليس كل وجه أبيض بمبارك. الوجه الأبيض الجميل اللي فيه الملاحة، فقال لك مش كل إنسان جميل مبارك، يعني هو المقارنة الأزلية ما بين الجمال والذكاء، هل كل جميل ذكي أم غبي؟ وهل كل قبيح ذكي؟ هل كل جميل غبي أم كل ذكي أم كل قبيح ذكي؟ يعني إنه يريد أن يشير إلى صفة أو صنف من الناس يتمتعون بالجمال لكن لا عقول لهم. فقال: وما كل وجه أبيض بمبارك ولا كل جفن ضيق. هل هذو الأتراك في القوقازيين؟ لا أدري، بس يكون جفن ضيق يعني عينهم صغيرة، بجزء صنف من الأتراك موجودين إلى اليوم نحن نراهم أيضا، تكون عيونهم يعني ضيقة وهيك بالطول تأخذ يعني المساحة أو المسافة بالطول، ولا كل جفن ضيق بنجيب، ونجيب معناته ذكي. فقال لك هذه الصفات التي كانت يقاس بها الجمال والذكاء اللي هي الأبيض والضيق العيون، البيض الأبيض يدل على الجمال والبركة وضيق العيون يدل على الذكاء والنجابة، قال ليس شرطا لكنها في يماك موجودة، لدرجة أنني اشتقت إلى هذا أن أعرف وأحببت هذا الجنس من الناس وهو الجنس التركي. إذن قال: وما كل، طبعا هذه زي حكمة يعني، وما كل وجه أبيض بمبارك ولا كل جفن ضيق بنجيبي. دعونا نتوقف عند البيت العاشر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 32 نكمل ما يعني أبيات أخرى من القصيدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.